إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الوزراء عند العباسيين. بلغت ثروات الوزراء في أيام ازدهار العهد العباسي حدا يناهز ثروات الخلفاء، وكأن الأموال تحولت من بيت المال إلى بيوت هؤلاء الناس، وصارت الوزارة مطمح أنظار أهل المطامع، يبذلون الرشاوى ويقدمون الهدايا رغبة فيها، كما فعل ابن مقلة إذ بذل 500,000 دينار حتى استوزره الخليفة الراضي. ومن غريب ما يحكى عن ارتشاء الوزراء أن الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته في قبول الرشوة أنه ولى في يوم واحد 19 ناظرا للكوفة، وأخذ من كل واحد رشوة، فهم واحدا تلو الآخر لتسلم المنصب، حتى جمعتهم الصدفة في بعض الطريق، فلما أدركوا ما حل بهم قالوا: كيف نصنع؟ فقال أحدهم: ينبغي إن أردتم الإنصاف أن ينحدر إلى الكوفة آخرنا عهدا بالوزير، فهو الذي ولايته صحيحة، لأنه لم يأتي بعده أحد. فاتفقوا على ذلك، وتوجه الرجل الذي جاء في الأخير نحو الكوفة، وعاد الباقون إلى الوزير المرتشي، ففرقهم في عدة أعمال. وإجمالا، فإن الوزراء في عصر التقهقر العباسي قلما كانوا يتولون الوزارة إلا طمعا في اختزان الأموال، فإن أبا الحسن بن الفرات تولى وزارة المقتدر 3 مرات، الأولى بقي فيها 3 سنين، فكان مقدار ما اجتمع عنده من المال يساوي 7 ملايين دينار، أخذت كلها مصادرة، ثم عاد إلى الوزارة 304 للهجرة، وخلع بعدها بسنتين، ثم عاد لمرة ثالثة، وخلع عام 312، فكان مجموع المدة التي مكث بها في الوزارة في المرتين الأخيرتين نحو 3 سنوات، جمع خلالها ما يزيد على 10 ملايين دينار، بخلاف ضياع ريعها كل عام 1,000,000 دينار. منمنمات ينقب عنها وين محمد إسماعيل.